هل تصوم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صيام الست من شوال كما أخرت قضاء رمضان إلى شعبان؟ والآخر أيهما الأفضل، هل صيام ست من شوال أو قضاء رمضان لمن كان لا يبقى له وقت إلا ستة أيام قبل نهاية شهر شوال؟ أما أمنا عائشة رضي الله عنها فظاهر الحال أنها كانت لا تصوم مطلقا في الأيام لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكانت تؤخر القضاء إلى شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه، يعني قد يقول قائل طيب عائشة رضي الله عنها زوجة من تسع، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، ولذلك من فقه أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض أذن له أن يتمرض ببيت عائشة رضي الله عنها لعلمهن بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فالظاهر والله أعلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها ما كانت تتنفل بالصيام تقديما لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من أزكى العبادات أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل السرور عليه، فهذا عند أهل العلم من باب تزاحم الفضائل، فقدمت الأفضل وهو ما يتعلق بالقيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال السائل هل الأفضل أن يصوم الست أو القضاء، أنا أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن صيام الست لم يشرع إلا لمن صام رمضان كاملا، فإن كان على الإنسان مثلا يعني ما يقتضي الشهر شهر شوال كله، مثلا صام أفطر رمضان كله لعذر وزال العذر في شوال، نقول اشتغل بالقضاء، فإن صيام الست لم يشرع لك، لأن لا أعرف دليلا على مشروعية الصيام إلا لمن صام صيام الست إلا لمن صام رمضان، أما بقية النوافل فلا، ما في دليل، يجوز للإنسان أن يتنفل. نعم.